الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ما زال الكلام في كتاب العتق مع الدرس الواحد بعد المئتين، ما زلنا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وصلنا إلى قوله التاسع: الحديث يقتضي الاختيار في العبد، وقد نزلوا منزلته الاختيار في سبب العتق على الوجه الذي قدمناه، ولا يدخل تحته اختيار ما يوجب الحكم عليه بالعتق، ففرق بين اختياره ما يوجب العتق في نفس الأمر وبين ما يوجبه ظاهرا. فعلى هذا إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد اعتقت نصيبك وهما معسران، عند هذا القول ثم اشترى احدهما نصيب صاحبه، فانه يحكم بعتق النصيب المشترى مؤاخذة للمشتري باقراره، وهل يسري الى نصيبه؟ مقتضى ما قررناه الا يسري، لانه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الامر، وانما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا. وقال بعض الفقهاء من الحنابلة: يعتق جميعه وهو ضعيف. إذن الحديث بين لنا أن الله تبارك وتعالى بما حكم على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، يعني قلنا إذا كان أكثر من واحد يملكون عبدا من العبيد، عند ذلك يعلم أحدهم أنه إذا عتق جزءا من هذا العبد وكان موسرا، عند ذلك يسري عليه قيمة ذلك العبد فيعطي شريكه الباقي إن كان موسرا، وإن لم يكن موسرا فإن الله عز وجل لا يؤاخذه إلا بما أعتق، فيصبح العبد بعد ذلك مبعضا، أي البعض الذي أعتقه صار حرا، والبعض الآخر إنما يكون عبدا. وكأنه خير في بداية الأمر وفي نفس الأمر، فإن كان موسرا علم أنه يجب عليه أن يختار تتمة العتق. فلو قال كما جاء هنا في هذا الفصل: لو قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وهما معسران، عند هذا القول ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه، فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى مؤاخذة للمشتري بإقراره. يا ترى هل يسري هذا إلى نصيبه؟ إن كان معسرا كما قلنا لا يسري، وإن كان غير معسر فإنما يسري، وإنما ننظر إلى الأمر من ظاهره. العاشر: الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز، وأجرى الفقهاء مجراه التعليق بالصفة مع وجود الصفة، وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه، فالمنقول عن ابن مالك وابن القاسم أنه يقوم عليه الآن فيعتق إلى أجل، وقال سحنون: المتمسك قوم الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة، وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه، وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقوي. مثلا قال إنسان لعبده: إذا مثلا شفى الله تبارك وتعالى مريضي فأنت حر. وهذا علقه بشيء بشرط، علقه بصفة، فهذا الأمر متى يكون العتق؟ إنما يكون العتق إذا تحقق الشرط أو تحقق الصفة. إذا قوم عليه الآن هل يمكن لأحدهما الآن أن يقوم ببيعه مع أنه الآن معلق على عتقه بالصفة؟ عند المالكية قالوا إن المتمسك إن شاء المتمسك قوم الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة، يعني عندما يعلم أنه قال له أنت حر بالنصيب وسيعتق عليه الباقي من الممكن أن يقوم عليه الآن، ومن الممكن أن يكون جميعه حرا إلى سنة مثلا. وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة، يعني حتى يتحقق الشرط، فإذا باعه من شريكه سواء باعه من شريكه فإنه سيعتق عليه، فيكون جميعه متى عند ذلك؟ إذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم. من الذي ابتدأ العتق؟ أحد الشريكين هو الذي يقوم عليه. يعني اليوم ماذا يساوي؟ يساوي 100، له هو منه النصف 50، قوم عليه القسم الآخر. الحادي عشر، الشرك في الأصل هو مصدر لا يقبل العتق وأطلق على متعلقه وهو المشترك، ومع هذا لابد من إضمار تقدير جزء مشترك أو ما يقارب ذلك، لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا، وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه. يعني عندما نقول نحن فلان شريك في عبد في بيته، هل له هذه الغرفة والثاني له هذه الغرفة؟ لا، في كل ذرة من الذرات يملك هذا ويملك هذا، وهذا ما يسمى شركة مشاع. يعني شركة مشاع من الممكن في بعض الأحيان أن تحرر شركة المشاع فيعين. مثلا عندنا بستان، هذا البستان كان مملوكا لزيد من الناس وعنده أولاد، مات زيد فقسم البستان للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة للأولاد. ولنفترض الآن أن له بنت وولد، معنى ذلك قسم ثلثين وثلث، هذا كل جزء من هذا البستان ثلثه للبنت وثلثاه لمن؟ للابن. إذا أرادت البنت أن تأخذ نصيبها من البستان من الممكن أن يحكموا قاسما فيقسم لهم قسمة بالعدل. طبعا أنتم تعلمون أن البستان ربما تتفاوت أجزاؤه، إذا كانت الأرض زراعية مستوية مع بعضها البعض مثلا وكانت على طريق عام وكانت متساوية في العمق، عند ذلك لا تختلف، فعند ذلك تقسم إلى ثلاثة أقسام، وبعد ذلك تضرب القرعة بشكل أن لا نفصل ما بين الثلثين للذكر لمن أجل أن تبقى متصلة، فكل الأجزاء متساوية. لكن أحيانا يوجد فيها بعض الأشياء كالبئر والبيت والشجر مثلا وبعض المواصفات والطريق والعمق ومثلا والواجهة التي تكون على الطريق، كل ذلك أهل الخبرة يقدرونه فيقسمون قسمة تعديل، بحيث أن القسمة هذا الثلث يساوي يعني بالفعل ثلث الأرض ولو لم يكن بمقداره، يعني قد يكون أقل من الثلث بالحجم وقد يكون أكثر لأننا عدلنا ما فيه من بئر وبيت وشجر إلى غير ذلك. فهذا معنى أن النصيب المشاع هذا المشاع يوجد في كل جزء منه، فلا يقال في العبد مثلا هذا يملك رأسه وهذا يملك يده، لا، فهذا يملك الكل. الثاني عشر، يقتضي الحديث أن لا يفرق في الجزء المعتق بين القليل والكثير لأجل التنكير الواقع في سياق الشرط. يعني الآن أعتق الربع بقي ثلاثة أرباع، أعتق ثلاثة أرباع بقي الربع، مثلا أعتق الثلث بقي الثلثين، أعتق الثلثين بقي الثلث، أي عتق كان لجزء كثير أم كان لكبير لا يضر هذا. إذا أعتق عضوا معينا هذا العتق والطلاق يعني يشتركان في نفس الشيء. لا يقال لو قال للرجل رجل لامرأته رأسك طالق يدك طالق إلى غير ذلك تطلق كلها. يا ترى هنا إذا أعتق عضوا معينا كاليد والرجل يقتضى الحديث ثبوت الحكم المذكور فيه، وفي وخلاف أبي حنيفة في الطلاق جار هنا، وتناول اللفظ لهذه الصورة وتناول اللفظ لهذه الصورة أقوى من تناوله للجزء المشاع على ما قررناه، لأن الجزء الذي أفرد بالعتق مشترك حقيقة، فإذا أعتق الجزء فكأنما أعتق الكل، وهذا نستفيد منه في باب الطلاق. فإذا قال مثلا يدك صدرك رجلك إلى غير ذلك فهذا معنى، بخلاف الجزء المنفصل كظفرك مثلا وجزء من شعرك فهذا من الممكن أن يكون منفصل. الرابع يقتضي أن يكون المعتق جزءا من المشترك، أن يكون المعتق جزءا من المشترك، فيتصدى النظر فيما إذا أعتق الجنين هل يسري إلى الأم. يعني أحيانا إذا كانت المرأة حامل فإذا أعتق الأم سرى إلى الجنين، أما إذا أعتق الجنين دون الأم فإنه لا يسري إليها. طبعا وربما توجد بعض الأقوال المخالفة لذلك. الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم له يقتضي أن يكون العتق منه مصادفا لنصيبه، كقوله أعتقت نصيبي من هذا العبد، فعلى هذا لو قال أعتقت نصيب شريكي لم يؤثر في نصيبه ولا في نصيب الشريك على المذهبين. فلو قال للعبد الذي يملك نصفه نصفك حر أو أعتقت نصفك فهل يحمل على النصف المختص به أو يحمل على النصف شائعا، فيه اختلاف لأصحاب الشافعي، وعلى كل فقد عتق إما نصيبه أو بعضه فهو داخل تحت الحديث. يعني لو قال له أعتقت نصيبي فمشى عنه، أما إذا قال أعتقت نصيب شريكي أنت لا تملك نصيب شريكك حتى تعتقه، اللهم إلا إذا أردت بعتقك لنصيبك ماذا يسري العتق إلى إلى نصيب شريكك، عند ذلك يدخل هذا الأمر. السادس عشر هذه الرواية تقتضي ثبوت هذا الحكم في هذا العبد، والأمة مثله، عندما نقول عبد يعني يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وهو بالنسبة إلى هذا اللفظ قياس في معنى الأصل الذي لا ينبغي أن ينكره منصف، غير أنه قد ورد ما يقتضي دخول الأمة ما يقتضي دخول الأمة في اللفظ، فإنه مختلف في الرواية، فقال نعم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في مملوك، وكذلك جاء في رواية أبي أيوب عن نافع، وأما عبيد الله عن نافع فاختلفوا فيه، ففي رواية أسامة وابن نمير عنه في مملوك كما في رواية القعنبي عن مالك، وفي رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله في عبد، وفي بعض هذه الروايات عموم، وجاء ما هو أقوى من ذلك في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى في العبد والأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهما نصيبه منه يقول قد وجب عليك عتقه كله، وفي آخر الحديث يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في رواية صخر بن جويرية عن نافع بذكر العبد والأمة قريبا مما ذكرناه من رواية موسى، وفي آخره رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعود إلى أصل الحديث، من أعتق شركا له في عبد هل هذا يشمل الذكر أم يشمل الذكر والأنثى؟ حقيقة يشمل الذكر والأنثى. ووضح لنا الشيخ تعداد هذه الروايات، والأصل في اللغة يعين على ذلك. السابع عشر، قوله صلى الله عليه وسلم وكان له مال، إن كان بالفاء فكان له مال اقتضى ذلك أن يكون اليسار معتبرا في وقت العتق، وإن كان بالواو وكان احتمل أن يكون للحال فيكون الأمر كذلك. يعني عندما نقول من اعتق شركا له في عبد، في رواية فكان له مال وفي رواية وكان له مال، إذا كان في الواو للحال يعني معه مال عند العتق، عند ذلك يكون نفس الأمر. فكان له مال يعني إذا كان يأتي إليه المال وعند ويصبح يساره في وقت العتق معتبرا، عند ذلك يسري عليه. الثامن عشر، قوله صلى الله عليه وسلم له مال يخرج عنه من لا مال له، وبه قال الشافعية فيما إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته فأعتق بعد موته فلا سراية وإن خرج كله من الثلث، لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت لا مال له، ولا يقوم على من لا يملك شيئا وقت نفوذ العتق في نصيبه. وكذلك لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه فأعتق منه لم يسري. وكذا لو دبر أحد الشريكين نصيبا فقال إذا مت فنصيبي منك حر، وكل هذا جار على ما ذكرناه عند من قال. وظاهر المذهب عند المالكية في من قال إذا مت فنصيبي منك حر أنه لا يسري، وقيل إنه يقوم في ثلثه وجعله مسرا، وجعله مسرا بعد الموت، يعني جعل الله تبارك وتعالى المال الذي يملكه الإنسان يبقى يتصرف به إلى اللحظة التي ينفخ فيها الروح. نسأل الله عز وجل أن تكون على تمام الإيمان وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا ما مات في اللحظة التي ينفخ فيها الروح ماذا؟ تنتقل الأموال إلى الورثة مباشرة. مثلا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جعل لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، ولذلك هنا تكون الوصايا، فالوصية ينبغي ألا تزيد عن ثلث المال، فإن زادت فكما قلنا في الدروس الماضية إنما تكون بإذن من الورثة، فكأنهم ورثوا ثم بعد ذلك تصدقوا. والسؤال هنا إذا كان الإنسان يعتق جزءا من العبد ويسري عليه الباقي، يعني عليه أن يتمم الباقي، إذا قال إذا ما مت فعبدي فلان فحصتي من هذا العبد حر، يعني كان هذا العبد مدبر، مدبر بالجزئية، هل هو مالك عند الموت؟ ليس بمالك. بأي شيء يستطيع أن يتصرف؟ بالثلث. ولذلك إذا ما مات فإنه لا يسري عليه ويصبح العبد مبعضا. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يلقن الشهادة لإنسانه، وكان يحتضر عند موته، وكان هنالك سراج يستضيئون فيه، وكان الوقت ليلا، فعندما مات الرجل أمامهم قام عمر بن عبد العزيز إلى السراج مباشرة فنفخ عليه وأطفأه. قيل لما فعلت ذلك ونحن الآن في ظلمة لا يرى بعضنا بعضا؟ قال كنا نستضيء بإذن الإنسان الذي مات قبل قليل، لأنه يتمتع بماله قبل الموت، واليوم وهذا الآن فإن هذا الشخص قد مات وانتقل الزيت الموجود في السراج إلى الورثة، فإن أذنوا بذلك فأهلا وسهلا، وإن لم يأذنوا عند ذلك لا يصح هذا الأمر. ولذلك لم نسري في مسألة العبد إلى القسم الآخر لانتقال المال إلى الورثة، ونفذنا ما كان في الوصية ضمن الثلث. التاسع عشر: أطلق الثمن في هذه الرواية والمراد القيمة، فإن الثمن ما اشتريت به العين، وإنما يلزم بالقيمة لا بالثمن، وقد تبين المراد في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله ما يبلغ ثمنه أي يقوم عليه قيمة عدل، وفي رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، أو قال قيم ولا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقصان. وفي رواية أيوب من كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل. وفي رواية موسى يقام وماله قيمة العهد. وفي هذا ما يبين أن المراد بالثمن القيمة. بعد ذلك قال العشرون، يعني إذا أطلق كلمة الثمن عند ذلك المراد به ما يقومه العهد. قوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ ثمن العبد يقتضي تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد، فإن كان المال لا يبلغ كمال القيمة ولكن قيمة بعض النصيب ففي السراية وجهان لأصحاب الشافعي، فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ ويؤيده بأن في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه، والأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر فيه تحصيلا للحرية بقدر الإمكان، والمفهوم في مثل هذا ضعيف. يعني قام السيد والعبد قيمته 100 وعنده نصيبه النصف يعادل 50 ومعه فقط في الزيادة من ما يوسر به 25 يعني يقدر بالربع، فهل نعتق هذا الربع من نصيب الشريك فقط لأنه ليس معه إلا هذا، أم لا نسري مطلقا؟ قالوا يعني ما لا يسقط كله لا يترك كله فيسري بمقدار هذا الجزء. الحادي والعشرون، إذا ملك ما يبلغ قيمة كمال القيمة إلا أن عليه دينا يساوي ذلك أو يزيد عليه، فهل يثبت الحكم في السراية والتقويم؟ فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة، ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقا لله، مع أن فيهما حقا للآدم، ويمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا هاهنا أخذا بالظاهر، ومن يرى الدين مانعا يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه، والمالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر، معه مال من أجل أن يسري العتق، لكن عليه أيضا حق لله تعالى، هل نعتبره مسرا أم نعتبره معسرا؟ قالوا من عليه دين يعتبر معسر، وهذا رأي المالكي. الثاني والعشرون، يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه، وإن لم يملك غيره هذا الظاهر، والشافعية أخرجوا قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب وسكنى يوم، والمالكية اختلفوا فقيل باعتبار قوت الأيام وكسوة ظهره كما في الديون التي عليه، ويباع منزله الذي يسكن فيه وشوار بيته، وقال أشهب منهم إنما يترك له ما يواريه لصلاته، يعني يعامل هذا الإنسان معاملة المفلس، ماذا يترك له عند ذلك؟ هذا ينبغي أن يترك له، ولذلك ذكروا قوت اليوم وقوت ما يلزم لنفقة من تلزمه نفقته من زوجة وولد ودابة ودست ثوب لللبس ومكان للسكنة في يوم وليلة. نعم. الثالث والعشرون، اختلف العلماء في وقت حصول العتق عند وجود شرائط السراية إلى الباقي، وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها وهو الأصح عند أصحابه أنه يحصل بنفس الإعتاق، وهي رواية عن مالك، متى يسري؟ مجرد ما قال نصيبي من هذا العبد حر وكان موسرا يسري عليه الباغ. الثاني أن العتق لا يحصل إلا إذا أدى نصيب الشريك، وهذا ظاهر مذهب مالك. يعني صحيح يسري، لكن رأي الإمام مالك لا نقول عنه حر حتى يدفع القيمة لمن؟ لشريكه الذي تسبب فيه بعتق هذا العبد. الثالث أن يتوقف، فإن أدى القيمة بأن بان حصول العتق من وقت الإعتاق، وإلا بان أنه لم يعتق. وألفاظ الحديث المذكور مختلفة عند الرواة، ففي بعضها قوة لمذهب مالك، وفي بعضها ظهور لمذهب الشافعي، وفي بعضها احتمال متقارب. يعني نحن نوقف هذا الأمر، إن كان موسرا الآن وعتق ظهر الأمر من الأول، وإذا كان هذا الأمر عندما يؤدي القيمة حصل العتق، أما قبل تأدية القيمة لم يحصل هذا العتق. وألفاظ هذه الرواية تشعر بما قاله مالك، وقد استدل بها على هذا المذهب لأنها تقتضي ترتيب التقويم على عتق النصيب وتعقب الإعتاق وعتق الباقي للتقويم، فهذا الترتيب بين الإعتاق وعتق الباقي للتقويم. يعني الآن اعتق، قوم، دفع نصيب شريكه، عند ذلك صار حرا. فالتقويم إما أن يكون راجعا إلى ترتيب في الوجود أو إلى ترتيب في الرتبة، والثاني باطل، لأن عتق نصيب الباقي على قول السراية بنفس اعتاقه، مجرد ما قال نصيبي حر معنى ذلك وكان موسرا قوم عليه في تلك الساعة، ووجب عليه أن يدفع القيمة لشريكه إما مع اعتاق الأول أو عقيبه. فالتقويم إن أريد به الأمر الذي يقوم به الحاكم والمقوم فهو متأخر في الوجود عن عتق النصيب والسراية معا، فلا يكون عتق نصيب الشريك مرتبا على التقويم في الوجود مع أن ظاهر اللفظ يقتضيه. وإن أريد بالتقويم وجب التقويم مع ما فيه من المجاز، فالتقويم بهذا التفسير مع العتق الأول يتقدم على الإعتاق وعتق الباقي، فلا يكون عتق الباقي متأخرا عن التقويم على هذا التفسير، لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ. يعني كما نكرر، عندما أعتق سار العتق إلى نصيب الشريك، أما هذا العتق والقيمة والتقويم ورأي الحاكم فيه فقد يتأخر قليلا. وإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو أن يكون عتق الباقي راجعا إلى الترتيب في الوجود، أن يقع أولا التقويم ثم الإعتاق وعتق الباقي، وهو مقتضى مذهب مالك. إلا أنه يبقى على هذا الاحتمال أن يكون وعتق معطوفا على قومة لا على أعطى، فلا يلزم تأخر عتق الباقي على الإعطاء ولا كونه معه في درجة واحدة. فعليك بالنظر في أرجح الاحتمالين، أعني عطفه على أعطى أو عطفه على قوم. وأقوى منه رواية عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه إذ فيها فكان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة أو قال قيمة لا وكس ولا شطط، ثم يقوم لصاحبه حصته ثم يعتق، فجاء بلفظة ثم المقتضية لترتيب العتق على الإعتاق على الإعطاء والتقويم. وأما ما يدل ظاهره للشافعي فرواية حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، من أعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العتق فهو عتيق. وأما ما في رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله فما جاء فيها من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله. إن كان للذي عتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عتق فيدفع إلى شركائه أنصباءهم ويخلى سبيل، فإن في أوله ما يستدل به لمذهب الشافعي فقد عتق كله، فإن ظاهره يقتضي تعقيب عتق كله لإعتاق النصيب، وفي آخره ما يشهد لمذهب مالك فإنه يقال يقوم قيمة عدل فيدفع، فأتبع إعتاق النصيب للتقويم ودفع القيمة للشركاء عقب التقويم، وذكر تخلية السبيل بعد ذلك بالواو. والذي يظهر لي في هذا أن ينظر إلى هذه الطرق ومخارجها، فإذا اختلفت الروايات في مخرج واحد أخذنا بالأكثر فالأكثر أو بالأحفظ فالأحفظ، ثم نظرنا إلى أقربها دلالة على المقصود فعمل بها. وأقوى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة ثم، وأقوى ما ذكرناه لمذهب الشافعي رواية حماد وقوله من أعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عدل، لكنه يحتمل أن يكون المراد أن مآله إلى العتق أو أن العتق وجب له وتحقق. وأما قضية وجوبه بالنسبة إلى تعجيل السراية أو توقفها على الأداء فمحتمل، فإذا آل الحال إلى هذا فالواجب النظر في أقوى الدليلين وأظهرهما دلالة، ثم على تراخي العتق عن التقويم والإعطاء أو دلالة لفظ عتيق على تنجيز العتق هذا بعد أن يجري ما ذكرناه من اعتبار اختلاف الطرق أو اتفاقها. أحب هنا أن أشير إلى مسألة، نحن لا نفصل كثيرا في هذه لعدم وجود العبيد الآن. المسألة الثانية، ينبغي علينا أن نعرف كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم جملة أو جملتين، وبعد ذلك ترى الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، ولعله إذا اختلف النقل بالواو أو ثم. المسألة بسيطة جدا، العتق إذ عندنا عبد، العبد مشترك ما بين شخصين، أعتق الأول نصيبه، يا ترى متى يعتق النصيب الآخر، مباشرة أم بعد التقويم؟ وهل هنالك خلاف بين عنده مال الآن أو عنده يسار أو عنده ما يكفي أو عنده جزء مما يكفي؟ اختلف الفقهاء في ذلك اختلافا كثيرا في الترتيب فقط، يعني هل العتق عند اللفظ بعد التقويم أم قبل التقويم، يعني صار عتيقا، هذا هو الخلاف. فترى أن الدين الإسلامي كم كان ينظر في اللغة وفي أسرارها وماذا يقوم مقامها، وينظر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب نحن نعلم أنه إذا كان الإنسان عنده جزء من عبد وكان فقيرا فإنه لن يقوم يعني بإعتاقه إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يتمم ذلك أو أن يعتق نصيبه مع الاتفاق مع شريكه. ولكن إذا حصل ما حصل عند ذلك ماذا نقول؟ عليه أن يسري العتق إليه إذا كان معه مال يقومه عليه رجل عدل فيقول يساوي كذا وكذا، فيعطي هذا المال إلى من؟ إلى شريكه، لأنه سرى العتق عليه ما لم يكن مدبرا كما مر معنا. طبعا الشيخ توسع في هذا وقد قرأنا فيه درسين، وعندنا جزء من الدرس في يوم السبت إن شاء الله نتمم هذا الحديث، ويعني قد ينتهي معنا الكتاب، وقد يعني جهزنا إن شاء الله تبارك وتعالى كتابا بعد هذا نبدأ فيه كما كنا سابقين. الآن فصلنا نحن ما بين الفقه وما بين أحكام الأحكام التي تؤخذ الأحاديث من الأحكام، نعود إلى فقه السادة الشافعية إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب جديد بعد إنهائنا لهذا الفصل في هذا الحديث. فقد توسع الشيخ كثيرا في هذا الحديث، لم نرى حديثا سابقا توسع فيه الشيخ كما توسع في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.